القاهرة تقدم أحلى كلام حنقول الليلة أحلى كلام أحلى كلام أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة بنستكمل حوارنا مع الفنانة ليلى طاهر. دستور شلش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا حبيبتي. إيه ده؟ يا أهلا وسهلا. يا مرحب. أهلا بيكم. مشكة في قلبه اللي حفر الحفرة دي يا أخويا. يجيله خزقة في نين عينه من جوه اللي ما سدهاش من بدري. أنا شاكر روح المودة والأخوة دي. اتفضل. تعالى رزق، تعالى ادخل. دول شوية فراخ بلدي. هدية عشان الحبايب. ودي يا دنجل، تعالى هنا بسرعة. هلا خش. بص الحاجة هنا. وإيه دول كمان؟ دول جزين كوارع على فشة على شوية حلويات. ما كانش في داعي للحاجات دي يا جماعة. وبعدين معاكم بس شلش، انا ما اعرفش اعمل الحاجات اللي جابوها دي. يا حبيبتي ده محدود ساعه زمن. انا هقول لك تعملي ايه. تجيبي صفيحه وتحطي فيها مي وتحطيها على النار وتذبحي وترمي وتذبحي وترمي وتذبحي وترمي وتكوني مجهزه طيش. تاخدي من الصفيحه وتشدي الريش، تاخدي من الصفيحه وتشدي الريش، تاخدي من الصفيحه وتشدي الريش، وتسلقي وتحمري وتشوي وتاكلي بالهنا والشفا ومطرح ما يسري يمري. شمري يا هندي، ده انا معرفتك يا اختي. هو المطبخ منين يا حبيبتي؟ ليه انتوا هتعملوا ايه؟ اصل النجيه مجهزه لكم عشاء. هو ده اسمه كلام برضو؟ هو احنا جايين عشان نتعبها؟ الست يا هندي باين عليها بنتي ناس ملهاش في الكلام. يلا بينا يا هندي. يلا دي باين عليها مكسوفه مننا. يلا ورايا على المر. يلا يا اختي. يا قلبي يا ايه مالك يا حاجه نجيه؟ ما تكلمنيش خالص احسن، انا مش طايقه نفسي. ايه بس الحكايه؟ الناس دي لو جت هنا تاني انا هسيب البيت وامشي. 5 ساعات يوقفوني في المطبخ، جابولي جنان من كتر الرغي. وايه الالفاظ اللي بيقولوها دي؟ ايه الكلام ده؟ بيجيبوه منين؟ وايه الكوره بتاعتهم دي؟ بعد الكوارع يخشوا الحمام وينشفوا فطي. طيبه تلقائيه جليطه وقله ذوق. يا دماغي يا هروح الشغل ازاي يا اخواتي؟ ايه ده بقى؟ انت ناوي تسيبيني لوحدي؟ يعني عايزنا نقفل الثروه السمكيه عشان خاطر رجلك؟ شفتي المعلم معزقلاني ولوسطى فتحي وازاي الستات بتوعهم بيطيعوهم؟ مش انا اقول لك الله تقولي لي عليك غضب الله. خلاص احنا فيها. خلي الست زهره تجوزك واحده قريبتها. بتهدديني يا نجية؟ أيوة بهددك يا شلش، وعفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي دلوقتي، وعندي استعداد للتدمير. يعني كلمة واحدة زيادة ممكن أكسر البيت ده كله. شفت بقى؟ ممكن تسيبني أنام؟ ممكن. نامي يا رب. شلش. النوم العوافي يا نجنك. الفنانة الجميلة ليلى طاهر، احنا مش هنقدر ننسى أبدا عائلة شلش. طبعا عائلة شلش دي هذه عائلة متوسطة، يعني المفروض انها طبقة متوسطة، وعندهم مشاكل كتير قوي ومشاكل كتير والجيران ونجية هانم بقى. والست نجية اللي طالعة فيها دي اللي مش عاجبها العجب، فكانت مش عاجبها كل الناس الشعبيين اللي بيجوا يزوروا جوزها ده لما وقعوا كده، لكن ما قالتش كلمة خارجة. ولا الناس الشعبيين برضو كانوا بيركزوا على تصرفات ولاد البلد، لكن مش بأسلوب مبتذل. لا ما فيش ابتذال خالص ولا ساعة الغضب حتى. يعني ساعة الغضب واحد ممكن يغلط، إنما أغلط فيك بس بأسلوب برضو محترم. لا حتى لو جرحتك بأسلوب محترم. يعني عايزين نقول إنه حتى الكلمات اللي بنعبر بيها عن غضبنا هي كلمات محترمة. الفنان صلاح ذو الفقار، يمكن حضرتك اشتركتي معاه في أكثر من عمل، في زوج في أجازة وعائلة شلاش والأيدي الناعمة وغيره. حضرتك تقول لنا إيه عن فنان صلاح ذو الفقار؟ إيه أفضل الأعمال اللي حضرتك شاركتي معاه فيها؟ والحقيقة أعمال كتير جدا، كلها الحمد لله أعمال كلها نجحت. وأنا كان بيعجبني فكر الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، يعني إنه صنفه قريبا من الكوميديا، كوميديان دمه خفيف جدا، ولكن كان عنده فكر راقي ومتحضر، ويبقى معانا في الاستوديو تحسي انه في معانا اخ كبير مهتم بكل الناس اللي موجودة في الاستوديو، شايل همنا كلنا. يعني انا شخصيا لما كان يبقى عندي اي مشكلة كنت اروح لصلاح واقول له انا عندي مشكله كذا، واقول لي رايك، واحكي له، يعني احكي له همي. فلاقي الاخ الجميل اللي بيسمع وبيدي النصيحه وبيقول، فانسان جميل. يعني انا شفت ده في الفنان صلاح ذو الفقار، وشفته في الفنان عمر الحريري برضو، من الفنانين الله يرحمه، فنانين الجمال، اللي هو انسان شخصيه جميله، تحبي يبقى صديق، يبقى اخ، يبقى حد من اهلك من عيلتك. وده كنا بنشوف ترجمته على الشاشه في المعاني الجميله اللي بتوصل، الكلمات اللي المستمعين او المشاهدين بيحسوها. وكنا متفقين على هذا، يعني كلنا نبقى متفقين على انه لازم، حتى لو لقينا حاجه غلط جوه الاستوديو، تلاقينا احنا الاثنين، سواء انا وصلاح او انا وعمر او انا وابو بكر عزت مثلا، نبص لقينا بنقول لا، الشكل ده وحش، الشكل ده غلط، لازم يبقى مظبوط، لازم يبقى بنقدم للناس أحلى صورة. لو تطرقنا لستكم الباب في الباب. احنا كنا بنشرب شاي، أعملك فنجان؟ لا ماما متشكر، مش عايز. وفي ايه؟ انتوا نزلولي ليه؟ تعمل ايه؟ في ايه؟ تعمل ايه في أي حاجة؟ في أي حاجة يا تعمل ايه؟ الحمد لله في أي حاجة، الحمد لله كله تمام. في ايه بقى ممكن أفهم؟ احنا أصلنا بحبك يا أخي، ووحشتنا عصام هيجننا. أنا هطرشق من جنابي، أنا مش فاهم حاجة. متغديت صور النهاردة الصبح، يقول عالكيكة اللي أنا عاملاها معجنة. موباك بالليل، ادخل نور يا بابا، رأسك بتلمع. تقفتي عنده حق، مش لازم تتكلم معاه. أنا مال؟ أنا يعني إيه أنت مالك؟ مش اخوك يا اخي؟ طب ما هو ابنك يا بابا، ما حدش بيختار ابنه، وما حدش برضه بيختار اخوه. عشان خاطري يا هشام، احنا مش عارفين نتصرف معاه ازاي. تعرفي الحل ان انتوا تسيبوا له البيت ده وتعزيه. من احلى الاعمال، انا بعتز بيه جدا جدا. يمكن حضرتك تتكرمتي مؤخرا، لما حضرتك بتتكرمي احساس جميل، احساس ان في تقدير. هو شوفي، انا اتكرمت من مصر كتير الحقيقه، يعني ما نقدرش ننكر ونقول ان اتكرمت بره بس، لا، في مصر وبره مصر، وده شيء بيشرفني جدا وبيسعد اي فنان لما يتكرم، بيحس انه في حد حاسس باللي هو بيعمله، في تقدير لأدائك، وخصوصا لما يكون، يعني أنا لما بشتغل، أنا بشتغل بكل إخلاص، أنا بحب المهنة دي، بحب الشغلة دي، فبشتغلها بكل قلبي، بكل حب، بكل وقتي، بكل أعصابي، بكل حاجة، فبديها كتير مني. فلما لاقي حد مقدر كل اللي أنا بعمله ده، ببقى سعيدة جدا جدا، ويحملني مسؤولية أكبر إنه ما عملش أي حاجة أقل من اللي عملته. تجربة مسيو رمضان. اسمعي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو الخطوبة ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. تبعني؟ ايوه ما ليه، واوعى تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده، وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله، يلا نوت يوم ان شاء الله، ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا شرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وغني فتاني. ماشي يما، ماشي. شايفه يا ام مالك يا موشه لبيه؟ مالك دنيك مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا على امبارح سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان؟ هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يا ام سامح؟ امشي امشي يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. زفه كمان، زفه يا ام. كل ده وما قلتيش لحد، خلي ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مشاني دول امك. جميل، دي ناس كتير قالوا لي انت ازاي عملتي الدور ده. أنا أحب أعمل الدور اللي بعيد عن شخصيتي. كانت مفاجأة إن نشوف الفنانة ليلى طاهر الجميلة اللي هو دايما أرستقراطية اللي نشوفها فلاحة يعني أنا عملت كم دور مشابه لده بس على مدى حياتي كلها، فتلاقيهم مبعطرين قليلين قوي وبعيد عن بعض، لأنه محدش بيتجرأ ويعرض علي دور من الشكل ده إلا حد يكون واثق قوي وإنه ليلى طاهر هتعرف تأدي كل حاجة. زي ما أنا سألت الكاتب العظيم يوسف معاطي اللي هو مؤلف رمضان مبروك وهو اللي اختارني في هذا الدور، وكلمني قبل ما اشتغل وقال لي أنا بقول ما فيش حد هيعمل ده غير ليلى. قلت له ليه؟ يعني ليه فكرت فيا؟ يعني أنا محدش بيفكر فيا في الأدوار دي، ليه أنت فكرت فيا في الدور ده؟ قال لي أنا عارف أنك هتعمليه حلو وهتعمليه بخف الدم وهتعمليه أنا شايفك فيه، أنا بكتبه وأنا بكتب أنا شايفك فيه. قلت له أنت غريب، أنت يعني من القلائل اللي معترفين أن أنا ممكن أعمل أدوار مخالفة للشكل العام اللي أنا بقدمه دايما. يعني فعلا دور مؤثر. يعني أنا أذكر لحضرتك المشهد لما شفتي رمضان وواقف وبيلم النقطة من على المسرح وشفتي الشكل ورحتي خدتي رياكشن لكل يعني أنا حسيت أني أم بجد، ان ام بجد لو انا شفت ابني بيعمل كده انا هيبقى احساسي ايه. تقمصت هذه الامومه وعبرت عنها بصدق فعلا. وكمان المسلسل كمان كان مختلف تماما عن الفيلم، يعني ما هو عشان كده هو برضو نجح المسلسل، لانه في ناس كتير بيقولوا انت هتعيده تاني رمضان مبروك هو نفس العاده. قلت لهم لا، احنا ما عدناهوش، احنا يعني استثمرنا نجاح المجموعه دي، الابن وامه ومهنته كمدرس في عمل اخر بموضوع اخر مختلف تماما. وكمان كان موضوع نقول موضوع العصر، يعني كان بيتكلم في مشاكل فعلا مصريه والانتخابات والدروس الخصوصيه والسفر لبره، السفر سفر الشباب وهجرتهم لبره عشان يلاقوا شغل. كان عمل في منتهى الرقي بصراحه، يعني الناس حبوا الولد ده وامه فشافوهم تاني هما مع بعض في موضوع تاني فتجاوبوا معاهم مع الحدث الجديد. انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا انور واحلى كلام على موجات البرنامج العام. احلى كلام احلى كلام. تقبل الله منك يا هاجر. منا ومنك يا صاحبة الفضل، اريدك في امر مهم. مريني يا سيدتي. لقد قررت ان يتزوج نبي الله ابراهيم ليرزق بالذرية الصالحة. هذا تصرف في منتهى النبل والرقي. تعجب الخليل من الفكرة في البداية، وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة. هذه مهمة صعبة، كيف تجدين من تستحق هذا الشرف؟ وجدتها بفضل الله تعالى. الحمد لله. ألا تريدين معرفتها؟ بل أطوق شوقا لمعرفة سيدتي الجديدة. إنها أنت يا هاجر. أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله، إنما لا أحتمل المفاجأة. لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا، وكان ظاهر الأمر شرا لنا وباطنه فيه الخير. لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم. لم أنسى فضلك هذا ما حل. قصص النساء في القرآن، وكنت عاملة ستنا سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. جميل. وحريت قبل كده كان في مسلسل محمد رسول الله كتير بقى أجزاء محمد رسول الله كلها. أنا شاركت في أعمال دينية كثيرة جدا جدا على مدى حياتي الفنية، وخاصة في التلفزيون، لأنه كان زمان وده ياريت نرجع له تاني برضو. كان في رمضان لازم يبقى في أعمال دينية، ده رمضان شهر عبادة. وكمان الأوقات بتاعته الناس تشوفها، يعني ما يجيش الساعة 3 الليل يعني لكن لازم يبقى في موجود أعمال دينية في رمضان. إذا كناش هنعملها في رمضان نعملها إمتى؟ فكان إحنا كنا في رمضان لازم يبقى في أكتر من عمل فني ديني وتاريخي وكانت الناس بتسعد بيه جدا وبتقبل عليه جدا. تنتظره أيضا. وبتنتظره. وجنبه بقى في أعمال تانية، كان في فوازير. حتى الفوازير والأعمال التانية كانوا بيراعوا إن في شهر كريم وإن في مشاهدين هيتفرجوا على هذا العمل في شهر رمضان. حتى إذا عملنا أعمال كوميدية أعمال ترفيهية في رمضان، لكن لازم يبقى ما ننساش إنه هذا شهر العبادة والدين، فلازم يبقى فيه عمل ديني عمل تاريخي منتقى وجميل. وكنا بنستفيد موضوعات من القرآن، يمكن احنا في ناس اصل في ناس تقرا القران قراءه لكن ممكن ما بتفهمش في اللي جواه ايه. فلما بيبقى في عمل درامي بيبقى ابسط، بيوصل للناس بسهوله أسهل. اكتر في عمل لذيذ قوي انا عملته، كنت عامله فيه ابنه ابرهة الاسمر، وهي كانت بنته السمراء برضو اسمها بسباسة. كنت عاملة شخصيتين في هذا المسلسل، شخصية امرأة داود مرات سيدنا داود، وكانت متزوجة من أبرها فمخلفة منه بنت، وهذه البنت طلعت حبشية زيه، فكانت شخصية امرأة داود وشخصية ابنتها بسباسة كانوا من الشخصيتين جميلتين في هذا المسلسل جدا. يمكن حضرتك وحضرتك تكلمي عن الشخصيات الجميلة دي، فعلا سمعت في أذني أن الفن فعلا رسالة. ده أكيد. وأنا بحب اللغة العربية، يعني أنا لما بكلم بمثل اللغة العربية ما بحسش بمعاناة لأني بحبها، وبقول إن إحنا مش عايزين هذه اللغة تندثر ونتكلم شعبي على طول ونتكلم عامي على طول وننسى لغتنا الأصلية اللغة العربية. اللغة العربية لغة جميلة، يمكن دراستها وتعمق فيها صعب، لكن سمعها في موسيقى حلو جميل يعني. لغة القرآن. وبعدين يمكن الشباب بيفضلوا يخترعوا ألفاظ جديدة، طب ما بدل بتخترعوا في الجديد اللي انتوا بيفسد في الآخر فيه المجتمع، طب ما احنا ممكن نبحث. أنا كمان عايز أقول إن اللغة العربية حلاوتها في بساطتها، ان احنا نؤديها ببساطة. يعني زمان يعني عشان نديها احترامها قوي فلازم نقعرها، وانه لكان من جوه لكن لو قلناها ببساطة وانه لكان سيدنا ورسولنا بالبساطة دي هتلاقيها سلسة وجميلة، الناس تحبها زي ما حضرتك كنت تقولي ام كلثوم، الناس تسمع قصائدها وبتحفظها لانك بتتقال بالطريقة بتصل لقلب المستمع على طول. انا كنت زمان لما كنت طالبة كنت بقعد أذاكر وبعدين أحط الراديو جنبي أسمع التمثيليات من خلال الإذاعة، ما كانش فيه تلفزيون وإحنا صغيرين، فعشان كده ودني كانت بتسمع اللغة العربية من الإذاعة، فأنا حبيت اللغة العربية من بعض المؤديين وسمعت الأدائين، الأداء الصعب والأداء السهل، فكنت بنقد في داخلي وأنا بسمع وأنا لسه صغيرة وتلميذة وبسمع ده في الإذاعة وأقول ليه كلهم ما بيتكلموش ببساطة؟ ليه الممثل الفلاني ده بيتكلم ببساطة والأداء حلو كده وسهل، وليه التاني بيتكلم يعني بمعاناة كده بيعاني عشان يقول اللغة العربية؟ فلما كبرت واشتغلت في التمثيل كانت لسه في ذهني هذه المعلومة اللي أنا ثبتت في دماغي إنه أداء اللغة العربية يجب أن يكون بسيطا حتى يصل للمتلقي ببساطة برضو ويبقى سلس وجميل. أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشهودي، أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشهودي. جميلة ليلى طاهر، يمكن حضرتك في بداياتك كنت مذيعة تلفزيون، كنت حضرتك بتقدمي مجلة التلفزيون. أيوة بقدمها كممثلة، مش أنا كنت مذيعة وبعدين بقيت ممثلة فعلا، لأن ده خطأ شائع. يعني كثيرين لما بيعملوا معايا أي أحاديث صحفية يقولوا لي أنت كنت مذيعة وبعدين بقيت ممثلة. لا أنا كنت ممثلة، ومن خلال الممثلة قدمت برامج، مش مذيعة وإنما مقدمة برنامج. زي النهاردة ما بنشوف كتير من الممثلين والممثلات بيقدموا برامج، فأنا كنت بقدم برنامج من خلال التلفزيون كممثلة، اللي هو مجلة التلفزيون. مجلة التلفزيون يعني مجلة الأغاني كمان، مش شكل المذيعة التقليدي في الستينات بقى وكلام. هو أنا عملته مش تقليدي وقتها، لأنه كان دي أول مرة يحصل ان احنا ممثلة تقدم برنامج من خلال التلفزيون. كانت التقديم دايما من خلال الإذاعة، وكان دايما التقديم نقول سيدتي أنستي سادتي نقدم لكم الآن المطرب فلان في أغنية كذا تأليف وتلحين. ده التقليدي، الشكل التقليدي، ده الشكل التقليدي اللي تعودناه. التلفزيون كان صورة. فأنا الحقيقة لما قالوا لي يعني ممكن تقدمي برنامج ده، استشرت كثيرين من الصحفيين من المخرجين، وقلت لهم يعني طب إيه اللي هيختلف بين الصورة وبين الإذاعة كصوت فقط، يعني أعمل إيه؟ مش فاكرة مين اللي قال لي كوني ليلى طاهر. ببساطتك يعني تطلعي بشخصيتك، يعني ما تتقيديش بأسلوب سمعتي قبل كده، وتخيلي إن أنت قاعدة في وسط الأسرة اللي قاعدة في البيت اللي بتتفرج على البرنامج. أنت كأنك قاعدة معاهم وكلميهم، يعني ما تحطيش الحاجز بينك وبين المشاهدين، طبيعية خالص. تخيلي إن أنت قاعدة مع الناس في وسطهم وبتقدمي لهم حاجة، بشوفي هتقدميها إزاي. فلقيت إن أنا خلاص يبقى أتكلم معاهم بقى، نتكلم سوا بقى. وبدأت إن أنا أقدم بالطريقة دي. حبايبنا النهاردة معانا مجموعة فقرات، إيه رأيكم بقى نشوف فلان؟ طب لا، ولا نشوف الأول، يعني هل الغنى الأول ولا هنشوف إلقاء الشعر مثلا الأول؟ مين أنت رأيك إيه؟ لا أنا شايفة إنه رأي فلان أحسن، مش عارفة إيه، وأفضل كأني بيردوا عليا وأنا بكلمهم، ونبدأ نقول، وبعدين أروح مقدمة الشخصية اللي هتغني وأتكلم عليها بقى كإنسانة وكشخصية وكمش عارفة إيه، ويتقدم بتاع. فالبرنامج خد شكل مختلف خالص عن اللي كان بيتقدم بيه أي حاجة قبل كده، ونجح جدا. ونتيجة نجاح البرنامج طلبوا مني بعدين ان انا اتعين في التلفزيون بقى كمذيع. فهنا رفضت، مش رفضت لاني مش حابة التقديم، ولكن رفضت ان انا اسيب مهنتي الاصلية ان انا ممثلة. فقلت لا، انا ممثلة، يعني انا بقدم ده من خلال ممثلة. لو كنت صنفت انا مذيعة بقى، انا حنسى التمثيل وابقى مذيعة. لا، انا مش مذيعة، انا ممثلة اقدم برنامج. وحضرتك في عدو المرأة كنت أيضا مذيعة، يا ترى كان الشكل قريب؟ تقريبا. في نهاية سهرتنا بنشكر حضرتك جدا، الفنانة القديرة الراقية الجميلة ليلى طاهر. أنا اللي بشكرك جدا جدا، وبشكر المستمعين اللي هيسمعونا واللي معانا، ويا رب تكون السهرة تعجبهم بإذن الله. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.